إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوالدات ورحمات. وساق رحمه الله تعالى بسنده إلى أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 ثمرات، فأعطت كل صبي لها ثمرة وأمسكت لنفسها ثمرة، فأكل الصبيان الثمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى الثمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف ثمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. هذا الحديث كما قلنا هو حديث صحيح، رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه هذا الأدب المفرد، ورواه أيضا في صحيحه في الجامع الصحيح الذي هو أصح كتب السنة، رواه في موضعين في كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة والقليل من الصدقة، ورواه أيضا في كتاب الأدب باب رحمة الولد ومعانقته وتقبيله، ورواه كذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتاب البر والصلة. هذا الحديث أو هذه الترجمة التي عقدها المصنف تحت عنوان باب الوالدات ورحمات، خص الوالدات لأن الرحمة من الأم أظهر وأعظم وأكبر من رحمة الوالد بأولاده، فقال الوالدات وهي الأمهات، رحمات صفة مشتقة من الرحمة وهي الشفقة والعطف والحنان والرفق، كل هذا من الرحمة. وقد عرف العلماء الرحمة بأنها رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. فيذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 ثمرات، وفي رواية للمصنف في الصحيح: جاءتني امرأة، وهذا من رواية عائشة تقول: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، معها ابنتان تسألني. وهذا فيه فائدة، بيان جواز السؤال أي سؤال المحتاج مما لابد منه، وإن كان السؤال يعني سؤال الغير لا ينبغي بل قد يحرم إذا كان الإنسان قادرا على الكسب، لأن المسألة منهي عنها إلا ما اضطر إليه الإنسان وكان في حاجة إليه، وكان هذا الذي يسأله لابد منه، وإلا فقد جاءت الأحاديث وجاءت النصوص إما بتحريم سؤال الغير وإما بكراهته، حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكثرة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم وكراهية سؤال الغير، أن الواحد منهم كان إذا سقط منه الصوت يعني الصوت الذي يقود به إبله لا يقول لغيره، حتى وإن كان راكبا على الدابة لا يقول له ناولني هذا الصوت يعني اعطني هذا الصوت، فكان يتولى شؤون أمره بنفسه، ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يسأل لأنه من سأل فإنه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه علامة السؤال. لكن أحيانا قد يتعرض الإنسان إلى سؤال غيره، ولهذا قالوا في هذا النص فيه جواز المحتاج مما لابد منه. وهذه كانت امرأة فقيرة ومعها بنيات صغيرة، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وطلبتها، قال: فأعطت كل صبي لها ثمرة وأمسكت لنفسها ثمرة. أمسكت لنفسها ثمرة، يعني أعطتها ثلاث ثمرات كما جاء في هذه الرواية. فثمرة أمسكتها لنفسها، أي للمرأة، وأعطت الثمرتين لصبييها أي لبنتيها. قال: فأكل الصبيان الثمرتين، يعني كل واحد أكل ثمرته، ونظر إلى أمهما فعمدت إلى الثمرة فشقتها، وكانت لها، لكن لما أكل الثمرتين نظر إلى الثمرة التي بقيت للأم، فنظر إليها وكأنهما يريدان منها هذه الثمرة، أي فعمدت إلى هذه الثمرة فشقتها، أي فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف ثمرة. وجاء في رواية للمصنف كما في البخاري في الصحيح، قال: فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة فأعطيتها. فالحديث الذي ذكره هنا في كتابه الأدب المفرد فيه أنها أعطتها ثلاث ثمرات، لكن في رواية عند المصنف الجامع الصحيح قال: فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة فأعطيتها. وهذا قد يكون فيه محل إشكال لأنه متعارض، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يمكن الجمع بين هاتين الروايتين أنها أعطتها ثمرة خصتها بها، يعني كأنها قالت لها: خذي هذه الثمرة لك، ثم بعد ذلك أعطتها ثمرتين أخريتين لكي تتصدق بهما على ابنتيهما. ويمكن أن يقال أنها لم تجد عندها سوى ثمرة واحدة فأعطتها تلك الثمرة، ثم بعد ذلك أعطتها ما تبقى لها من الثمرات. ولهذا يجمع بين الروايتين، إما أن يقال أنها أعطتها ثلاث ثمرات فبعد ذلك أعطت لابنتيها كل واحدة منهن أو منهما ثمرة وأمسكت الأخرى، وإما أنها أعطتها ثمرة واحدة، هذا الذي كان عندها، ثم بعد ذلك أضافت لها الثمرتين. هذا يمكن الجمع بين الروايتين. وهذا ماذا يدل؟ يعني يدل على رحمة هذه الأم ورحمة هذه الوالدة بابنتيها، لأنها بقيت لها واحدة وكانت أحق بها، وربما كانت جائعة وقد احتاجت كما احتاجت هاتان البنتان، احتاجت إلى الثمرة، ومع ذلك قد عمدت إلى هذه الثمرة المتبقية، هذه الثمرة التي خصتها بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومع ذلك لما أشفقت على بنتيها وعطفت عليها ورحمتها فإنها عمدت إلى شقها نصفين وأعطت كل واحدة من البنتين نصف الثمرة. وكأن هذا الفعل وهذا الصنيع أعجب عائشة، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، يعني أخبرته بما رأت. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم عائشة أم المؤمنين التي كانت تحفظ العلم وكانت تنشر العلم وكانت تسأل عن مثل هذه الأمور، تسأل عن هذه الأمور. يعني هذه القصة حدثت لعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب خارج البيت، ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعجبك من ذلك؟ أي أخبرته إعجابا، وما يعجبك من ذلك؟ ما الذي أعجبك من صنع هذه المرأة؟ وعند مسلم في رواية: فأعجبني شأنها، يعني أعجبني شأن وصنع هذا المرأة بابنتيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤالها وعلى تعجبها من هذا الصنيع؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. في صحيح المصنف وعند مسلم رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بهذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وفي رواية: من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية: كن له حجاب من النار. وهذا فضل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من ابتلي بالبنات، رزقه الله عز وجل بنات، بنت اثنتين ثلاث، وكما مر في الحديث التي سبق وأن ذكرها المصنف رحمه الله، وصبر على تربية البنات ورزقهن وكساهن من جيدته أي من ماله، كن له سترا من النار، يعني كن له وقاية من النار. الله عز وجل قد يصرفه عن عذاب جهنم ويدخله الجنة بسبب رعايته وتربيته وحسن تأديبه وشفقته وإنفاقه على بناته. ولهذا لا يبغي الإنسان أن يضجر إذا رزقه الله سبحانه وتعالى البنات، وإن كان الله عز وجل قال: وليس الذكر كالأنثى، لكن انظروا ما جاء في فضل تربية البنات. تربية البنات، من رزقه الله ثلاث بنات أو حتى بنتين وصبر عليهن ورزقهن كن له سترا من النار. ولهذا أيضا جاء في رواية أيضا للمصنف ومسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. فالحديث يدل على كل هذا، لأنه لما قال لقد رحمها الله برحمتها صبييها، فإن من رحمة الله عز وجل بعبده أن يقيه عذاب جهنم، ومن رحمته أن يدخله الجنة، ومن رحمته أن يجعل بينه وبين النار سترا وحجابا ووقاية. إذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو رحم أولاده أو رحم بنته أو البنات اللائي رزقهن الله سبحانه وتعالى بهن، فإنه بمجرد أن يحسن إليهن ولو بالطعام ولو بتقديم شيء من الأكل أو الحلوى على سبيل الرحمة والشفقة والعطف، فإنه يحظى بهذا الثواب ويحظى بهذا الأجر العظيم ويحظى بهذه المنزلة تكون رحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رحمها الله برحمتها صبييها. استنبط العلماء من هذا الكلام، من هذا الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه فيه دليل على استجلاب رحمة الله برحمة الناس. الحديث أو هذا النص، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على استجلاب رحمة الله برحمة الناس. ومن هنا قالوا: الجزاء من جنس العمل، فأنت إذا رحمت غيرك رحمك الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون الذين يرحمون خلق الله عز وجل، الذين يشفقون عليهم. والشفقة لا تكون بالإنفاق فقط بالمال، ولكن تكون بالرعاية وحسن التأديب وبذل النصح وما إلى ذلك، كل هذا يدخل في الرحمة، لأن الرحمة كما قلنا هي رقة تستدعي أو تقتضي الإحسان إلى المرحوم. والإحسان يكون دائما بالنوعين، هناك الإحسان العملي وهناك الإحسان القوي. الإحسان العملي بأن تعينه على قضاء حاجته، بأن تحمله، بأن تسعفه. والإحسان القولي بأن تحسن إليه الكلام، لما تخاطبه وتتحدث معه تتكلم معه بلين وبرفق وبأدب، كل هذا من الإحسان، كل هذا من الإحسان. إذن هذا فيه دليل على ماذا؟ على استجلاب رحمة الله برحمة الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تكون ممن يحظى برحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، إذن فعليك أن ترحم خلق الله عز وجل وأن ترحم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، حتى الحيوان إذا رحمته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث في رجل بلغ به العطش ما بلغ، ولما أشرف على بئر دخل فيه وشرب منه، ثم لما خرج رأى كلبا يأكل الصرع التراب من شدة العطش، فقال لنفسه لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغ بي، فنزل فملأ خفه أو حذاءه أو نعله بماء فسقى ذلك الكلب. قال فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فأدخله الله الجنة. وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة حبست هرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقال هي في النار. بسبب ماذا؟ لأنها لم ترحم حيوان، فما بالك بمن لا يرحم خلق الله عز وجل، فما بالك من لم يرحم من هم أولى الناس به، من يكونون ألصق به رحما كالأقارب والأبناء والأولاد والجيران والأولاد الصغار. فمن هنا لابد أن يعقل الإنسان أنه إذا أراد أن يكون محل رحمة الله عز وجل الخاصة فلابد أن يرحم خلق الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكره المصنف بعد قليل من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم، يعني من لا يرحم خلق الله عز وجل لا تصله رحمة الله عز وجل، لا تصله رحمة الله عز وجل، يكون محروم من الرحمة. فهذا الحديث يدل على هذا. من فوائد هذا الحديث، وقد ذكرنا فائدته فيما قبل، جواز سؤال المحتاج. ثانيا من فوائد هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأخلاق الطيبة، ومنه سخاء وكرم عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذهبت إلى البيت ما وجدت إلا ثلاث ثمرات، ما كان عندها فضل طعام أو فاكهة مما قد يوجد عندنا الآن، ما وجدت إلا ثلاث ثمرات، فأعطتها لهذه المرأة المسكينة، أعطتها للمرأة ولبناتها. هذا ماذا يدل؟ يدل على ما كانت عليه عائشة أم المؤمنين من السخاء والكرم والجود، ثمرة واحدة ومع ذلك أثرت بها على نفسها، وذلك الظن بها رضي الله تعالى عنها، فقد كانت كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، حتى أنه قيل في مناقبها وفي فضائلها رضي الله تعالى عنها أن معاوية خليفة المسلمين بعد ذلك أعطى لها يوما وبعث لها بمئة ألف درهم، مئة ألف درهم، ومع ذلك ما أمست حتى فرقتها، يعني ما أدركها المساء لم تبت عندها هذه الضرائب، يعني مئة ألف درهم قيمة كبيرة جدا، ومع ذلك قال ما أمست حتى فرقتها بين الناس. فقالت لها مولاتها خادمة كانت عندها لو اشتريت لنا بدرهم اللحمة، ما تركت شيئا، قالت لو اشتريت لنا بدرهم من هذا الذي أنفقت، قالت لها عائشة لو قلت لي لفعلت، يعني لو ذكرتيني لفعلت، لا اشتريت لك لحمة. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد عاشت عيشة الزهاد الذين يفكرون في الفقراء وفي المساكين، ومعاوية بعث لها بهذه القيمة العظيمة وبهذا المبلغ الكبير، ومع ذلك لم تبقي لنفسها شيئا وكانت محتاجة رضي الله تعالى عنها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن القليل من الصدقة لا يمنع من التصدق به، القليل من الصدقة لا يمنع من التصدق به ولو كان حقيرا، ولو كان حقيرا، لأن المتصدق ينبغي أن يتصدق بالقليل وبالكثير. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن امرأة منكم لجارتها ولو كرع شاة، يعني إذا أرادت المرأة الجارة أن تهدي لجارتها قالت لا تمنعن أو لا تحقرن امرأة منكم لجارتها ولو أن تهدي لها كرع شاة. كرع الشاة يعني الغالب الذي ليس فيه لحم، كما قلنا احنا رجلين تعبوا زلوه ما فيهم والو كدد غير من الفقبر والبقية روح. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقره المرأة، إذا كان هذا الذي عندك وأنت تريد أن تكرم به غيرك فافعله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك ويأجرك على فعلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. فالمسألة ليست في الكمية أو في القدر، لأن المسألة كلها مرتبطة بالإخلاص لله عز وجل، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن عند الإنسان إلا القليل وتصدق بذلك القليل فإن تلك الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يربي تلك الصدقة، تتصدق بالقليل بالصغير بالحقير ولو ثمرة، ولكن إذا كان لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل فإن تلك الثمرة أو تلك الصدقة يربيها الله عز وجل وينميها ويكبرها حتى تصير مثل ماذا؟ حتى تصير مثل الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالإنسان الذي يربي فلوه، يعني المهر الصغير، مهر تاع الجمل، لما يكون صغير ويربي حتى يكبر حتى يصير جمل من الجمال، كذلك الصدقة يربيها الله سبحانه وتعالى لعبده، ولكن بشرط أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي يؤديه. ولكن المسألة في حقها نسبية، هذا ليس معنى أن ما جاء من الأحاديث في الترغيب بالصدقة بالشيء القليل والحقير أن الإنسان يكون ديدنه في الصدقة هذا لا يعطي إلى القليل، المقصود هنا أن الإنسان يعطي بقدره، يعطي بقدره. فالإنسان مثلا إذا كانت عنده أموال طائلة، واحد عنده الملايير ومن بعد يجبد واحد يجبد درهم يبدأ يحسب شحال كان يقدر بعد يعطي له ألف راك، نعم هذا في الحقيقة يسمى شح وهذا يسمى بخل. الإنسان يعطي بقدره، لو كنت إلى شهر مثلا كيف تجبد مثلا 5000، ممكن واحد مسكين اللي يصور 500,000 ولا مليون وعنده عيال، ممكن هو 1000 فرق ولا 5000 تجي حاجة كبيرة، لكن إذا تبرع ب 5000 فهي عند آخر لا تساوي شيء، لكن بالنسبة إليه راي عندها قيمة، لكن هو لم يعلم، يقولش أنا عندي 1000 فرق لا ما تدير والو، لا يتصدق بها والله سبحانه وتعالى ينميها له حتى تصير مثل الجبل. ولهذا يروى في ترجمة الليث بن سعد رحمة الله تعالى عليه من فقهاء مصر الكبار، وقد أفرد الحافظ ابن حجر ترجمة سماها الترجمة الليثية، وذكر أشياء من مناقب الليث بن سعد الذي يقال أنه من كبير العلماء، حتى إن الشافعي يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني أصحابه الذين كانوا يكتبون عنه العلم ويأخذون عنه الحديث لم يكونوا في مقام ومرتبة تلاميذ الإمام مالك، لم يدونوا علمه ولم ينشروا علمه فضاع علمه بين الناس، ولهذا قال الليث أبقوا من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا. المهم أن الليث بن سعد كان رجلا غنيا أيضا، وقد جاءته امرأة ذات يوم وقالت له إن زوجي يشتكي مرضا، وكان هو معروف بتجارة العسل، فأعطته قدحا يعني إناء صغير بأن يعطي لها شيئا تأخذه إلى زوجها، فقال لوكيله قال اذهب بهذه المرأة واعطيها طمرا من عسل، طمرا من عسل، الطمر هذا من عسل يقدر بنحو 120 رطل، 120 رطل يعني تجي تقول 60 كيلو، حاجة كبيرة، تصبح المرأة غنية في يومها. لما ذهب ذلك الخادم الى الخازن، الخازن رجع قال هذا ما يصدق، جاء إليه وأصر إليه وكان مع الناس، قال له هذه المرأة هل أعطي لها هذا القدر؟ قال نعم، هي سألت بقدرها ونحن نعطي بقدرنا، يعني هذه المرأة ما كان غايتها أنها تريد يعني أن تستغني وتريد أن تأخذ أشياء لتبيعها، هي أرادت أن تأخذ شيء لزوجها حتى يكتب له الشفاء. فقال الليث وكلمة عظيمة، قالت هذه المرأة سألت بقدرها فأعطيتها بقدر، سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا، هو عنده أشياء كثيرة، قال حتى هو 60 كيلو لما تروح ما ضر في ذلك، فأعطاها بقدرها. وهذا هو المقصود، أن الإنسان يعطي بحسب ما عنده، فإن كان الشيء القليل الذي عنده إذا أعطى القليل إن شاء الله هو عند الله كثير، وإذا كان الإنسان عنده الكثير فلا يبخل ويعطي بقدر ما يغني ذلك الإنسان ويسد له حاجته، وحتى لا يتركه يذهب إلى الغير، لأنه إذا استطاعه أن يغنيه لابد أن يغنيه. ولهذا قال العلماء في صرف الزكاة، الفقير الذي تعطى له الزكاة لا تعطى له الزكاة مثلا لأجل أن يسد حاجة شهر أو شهرين، لماذا؟ لأن الزكاة، الزكاة المفروضة يخرجها الإنسان مرة في الحول، يعني مرة في السنة، إذا حال الحول على ماله وبلغ النصاب وجب عليه أن يخرج الزكاة، فهو إذا أعطى الزكاة لفقير أو لمسكين محتاج فإنه يعطيه قدر سنة، يعني ينظر مثلا هذا الإنسان عنده عيال، عنده 10 أولاد، نقول أنه خدام مثلا يصور مليون مثلا في الشهر ولا 1,500,000، يعرف باللي هذه 1,500,000 ما تكفيش، فهو ينظر أن الإنسان اللي عنده 10 أولاد لابد تكون عنده مثلا 2 ملايين في الشهر باش يقدر يقدر يعيشه. هاد 2 ملايين هو يحسب له 500,000 مثلا اللي ناقصه يضربها في 12، كي يضربها في 12 يعني في في في 12 شهر تولي له 6 ملايين، يعطيه بقدر ما يكمل له، يعطيه 6 ملايين ليأكل سنة كاملة، ماشي يعطيه صدقة أو زكاة اللي ربما لا تكفيه إلا لسد حاجة شهر أو أقل من ذلك أو شهرين. ولهذا لابد الناس لما تعطي الزكاة أن تقوم بمثل هذه العملية الحسابية. قال العلماء حتى لا يعطيه أكثر ما يحتاج ولا يعطيه الشيء الذي لا يكفيه، لأن الزكاة أعطيت لأجل أن يستغني بها الإنسان، وإلا لو يأخذ الزكاة وهو يظل في حاجة فتلك الزكاة ما وقعت موقعها. أيضا في هذا الحديث من الفوائد فيه جواز ذكر المعروف. عائشة رضي الله عنها ذكرت قال جاءتني امرأة فأعطيتها 3 مرات، استنبط منه العلماء فائدة قالوا فيه جواز أن يذكر الإنسان معروف بأني مثلا أعطيت لفلان كذا أو تصدقت على فلان كذا، بشرط أن يأمن من الفخر والمن، لا يقول أني أعطيت فلان لأجل أن يفخر أو أن يظهر بين الناس أو لأجل أن يمن على ذلك الإنسان بعطائه، يقول لولا أنا الذي أعطيته ما صار كذا. أنت تعطي وربما قد تضطر أحيانا وقد يكون من الحكمة أن تبين هذا للناس مثلا من أجل أن يتبعوك، من أجل أن يقتدوا بفعلك، من أجل أن تبين أن هذا الإنسان قد أعطي فلا يحتاج أن يعطى. فإذا كان لهذا الغرض فلا بأس من أن يذكر الإنسان معروفه، لكن لا شك أن الأصل في ذلك أن الإنسان لا يذكر للناس ما يتصدق به إلا إذا اقتضت الحاجة أو اقتضى الأمر بأن يبين ذلك للناس. وهذا استنبط منه العلماء هذا الحديث جواز ذكر المعروف، قالوا لمن لا يخشى من الفخر ومن المن. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ترجمة أخرى، وهي دائما في موضوع الرفق والرحمة بالأولاد، فقال رحمه الله باب قبلة الصبيان، باب قبلة الصبيان. وذكر بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قبلك الرحمة؟ هذا حديث أيضا صحيح، ورواه البخاري أيضا في الجامع الصحيح في كتاب الأدب، باب تقبيل الصبي وباب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ورواه الإمام مسلم كذلك في كتاب الفضائل من صحيحه. قول المؤلف رحمه الله القبلة، القبلة هي اللثمة، هي المعروفة، يعني يقبل الرجل ابنه أو بنته الصغيرة، هي اللثمة، تجمع على قبل، تجمع على قبل، وهي دليل على الرحمة، وهي دليل على الرحمة ودليل على الشفقة وعلى الرعاية. والمصنف قال قبلة الصبيان، يعني وكأنه يبين أن من الرحمة ومن الشفقة ومن العطف ومن الرعاية ومن حسن التربية أن يقبل الرجل أولاده الصغار، أولاد كانوا أو بنات، لأن هذا ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا من فعله، بل إن هذه الحديث التي ساقها المؤلف يبين أن من قساوة القلوب، من قساوة القلب ومن جفاء الطبع ترك تقبيل الصبيان. والقبلة هذه مشروعة، وإن اختلفت مقاصدها باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، فقبلة الوالد لولده هذه قبلة رحمة وقبلة عطف وقبلة شفقة، وهناك أيضا قبلة الوالدين وهي أيضا أن يقبل الإنسان والديه، هذه أيضا قبلة رحمة، وبعضهم يقول هي قبلة دين، قبلة دين، وهناك قبلة المرأة وهي قبلة شهوة كما يقولون، وقبلة الأخ لأخيه أن يقبله بين عينيه، وهذه أيضا قبلة دين واحترام. ولهذا ذكر العلماء في التقبيل أشياء كثيرة، ولهذا قالوا قبلة الولد لوالديه تكون على الرأس. ويجوز أيضا تقبيل يد المؤمنين إن كانوا من الصالحين، لسيما إذا كانوا من أولياء الأمور العادلين أو من العلماء الربانيين، فيه تجويز تقبيل رأس العالم أو يد العالم، لكن لا ينبغي أن يكون مطلقا كأن أن تقبل يد الفاسق أو يد الذي يحب أن يفعل به الناس هكذا، أو الذي يلقي يده للناس ولا يبالي بهم، لأن هذا فيه نوع خضوع وتذلل وتعبد لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يذكر فيه الإمام تذكر فيه عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يذكر المصنف هنا من هذا العربي، فقال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: يحتمل أن يكون هذا العربي هو الأقرع ابن حابس، وسيأتي ذكره في الحديث الذي يذكره المصنف. ويحتمل أن يكون أعرابي يسمى قيس ابن عاصم التميمي، ويحتمل أن يكون أيضا رجل من الأعراب يسمى عيينة ابن حصن الفزاري، فيحتمل هذا وهذا وذاك. ولا يمتنع أيضا، بل يحتمل أن يكون هؤلاء جميع حدث لهم أنهم جميعا جاءوا، لأنه جاءت رواية في صحيح مسلم أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون جاء واحد منهم وتعددت القصة، ويحتمل أن جاءوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رواية مسلم تقول قادم ناس من الأعراب فقال. والأعراب أو الأعراب هم سكان البادية، سكان البدو، وهم معروفون بطباعهم، قوم عندهم جفاء وعندهم غلظة، ولهذا كانوا من حيث الكفر ومن حيث النفاق أشد من الحضر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني أحرى وأخلق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله. لماذا؟ لأنهم قوم بعيدون عن سماع القرآن وعن معرفة السنن، لأن العلم غالبا ما يكون في الحضر، ولأن البادية ليس فيها هذا العلم المنتشر والمعروف بين الحضر. زيد على ذلك أن البادية تعلم جفاء الطباع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من بدا جفا، من بدا أي من سكن البادية جفا. ولكن هذا لا يعني أن البادية ليس فيها خير وليس فيها فضائل، بل إن البادية فيها خيرات وفيها فضائل، وقد كان العرب قديما يبعثون بأبنائهم إلى البادية ليتعلموا فيها الأشياء الكثيرة مما لا يمكن تحصيلها في الحضر، كتعلم الرباية وتعلم الشجاعة وتعلم الفصاحة. ولهذا قال قائلهم وهو يمدح البدو: لو كنت تعرف ما في البدو تعذرني، لكن جهلت، وكم في الجهل من ضرر، وصحة الأجسام فينا غاية وخافية، والعيب والداء مقصور على الحضر، في قصيدة معروفة تنسب إلى الأمير عبد القادر الجزائري. يقول: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يعني هناك المتعجب: أتقبلون صبيانكم؟ متعجب. في رواية لمسلم أجابوه فقالوا: نعم نقبل صبياننا، هذا أمر معروف معهود عندنا، لأن هذا من الرحمة، ولأنها من الفطرة التي ركزها الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء. ولهذا يستعجب من أناس يعني يعيشون مع أبنائهم طيلة حياة وأعمار، ومع ذلك لا يعرف منهم أنه أمسك يوما ولده وقبله وهو صغير. ولهذا سمعنا من كثير من الآباء والأمهات لما يكبرون يشكون العقوق من أبنائهم، فكان يقال لهم: هذا من تقصيركم في تربية هذا الولد، وفي بعدكم عنه، وفي عدم رحمتكم به وهو صغير، ولهذا تراه يعني بعيدا عن والدته أو بعيدا عن والده، لا يدعوه قلبه أو نفسه لأن يرحم والده، لأنه في الحقيقة كان محروما من رحمة والده. ولهذا من أحب أن يبره وأن يطيعه وأن يرحمه أولاده وأبنائه عند الكبر، فلابد أن ينفق عليهم وهو في الصغر، ينفق عليهم من الرحمة ومن الشفقة ومن العطف ومن الحنان، يسكب عليهم الكثير لعله أن يحظى بهذا الرد وبهذه المقابلة لما يكون هو أيضا في حاجة إلى رحمة. وما يدري الإنسان ما يحصل له في آخر عمره، الإنسان أحيانا قد يعجز ولا يجد من يقوم بحاله، بل لا يجد حتى من يوقفه لأجل أن يعطي له لقمة من الطعام أو يقدم له كأس من الماء. ولهذا قال لهم: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن هذا الأعرابي لما سأل الصحابة: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: فوالله ما نقبلهم، لأنه شيء طبيعي، الرجل ما سكن الحضر كان يسكن البادية. قال: فوالله ما نقبلهم، لا نعرف هذا التقبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذا العلماء يسمونه استفهام إنكاري، أو أملك معناه النفي، معناه النفي، أي لا أملك ولا أقدر ولا أستطيع أن أجعل في قلبك الرحمة بعد أن نزعها الله تعالى من قلبك. لا أملك، لا أقدر، يعني كأن صلى الله عليه وسلم قال: لا أقدر أن أجعل في قلبك الرحمة بعد أن نزعها الله منك. أو أملك أن نزع، وأن هنا بالفتح مصدرية، فيكون المعنى: لا أملك دفع نزع الله تعالى الرحمة من قلبك. ويمكن أن تكون هنا أن بالكسر، يعني أو أملك إن نزع الله، وهنا تكون إن شرطية وجوابه محذوف، الجواب من جنس ما قبله، بمعنى إن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة فلا أملك دفع ذلك. إن نزع الله تعالى من قلبك الرحمة، هل أستطيع أن نجعل في قلبك الرحمة؟ لا أمكن. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. من فوائد هذا الحديث فيه فضل تقبيل الصبيان، الحديث هذا فيه تفضيل تقبيل الصبيان. ذهب الإمام النووي رحمه الله قال أن تقبيل الوالد لخد ابنه أو لطرف من أطراف جسمه واجب. ذهب الإمام النووي إلى الوجوب، والحقيقة كما قال شارح الأدب المفرد فضل الله الجيلاني قال أن مثل هذه الأحكام سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالندم هذه لابد أن تتوقف على النصوص، والإمام النووي رحمه الله لم يأتي بما يدل على الوجوب، ففي هذه الأحاديث بيان فضل التقبيل، لكن أن يقال بأنه واجب هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، لأنه لا يوجد من النصوص ما يدل على الوجوب، لكن نقول أنه فيه فضل التقبيل لأن هذا يدل على الرحمة ويدل على الشفقة ويدل على العطف ويدل على الرعاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، كان يقبل أحفاده، كان يقبل الحسن، كان يقبل الحسين، وقبل جعفر إلى غير ذلك مما ثبت في السنة. ولكن هذا التقبيل المراد فضل تقبيل الصبيان هو التقبيل الذي يكون عن رحمة وعن شفقة، أما تقبيل الشهوة فهذا لا شك أنه حرام بالاتفاق، لم يرخص فيه أحد، فتقبيل الشهوة لا يكون إلا من الرجل لزوجته وما سوى ذلك فلا. ولهذا يجوز للرجل أن يقبل حتى ابنته الكبيرة، لكن تقبيل رحمة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وكانت كبيرة، لكن تقبيل صلى الله عليه وسلم كان تقبيل رحمة وشفقة وليس تقبيل شهوة. أيضا من فوائد هذا الحديث تصويب الخطأ بما يناسب المقام، وهذا واجب على كل إنسان. هذا الرجل لما جاء وجد الناس يقبلون صبيانهم، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فصوب خطأه لكن بما يناسب المقام، ما طرده النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه ولا لعنه، ولكن قال: أو أملك، يعني هل أستطيع أن أجعل في قلبك الرحمة بعد أن نزعها الله تعالى منك بسبب تركك لتقبيلك أولادك؟ فيه تصويب الخطأ بما يناسب المقام. أيضا فيه من الفوائد، وهذا ظاهر جلي، أن تقبيل الصبيان وتقبيل الأولاد ولا سيما إذا كان من الأبناء، إذا كان للأبناء والبنات على وجه خاص، هذا يدل على رقة في القلب، وأن عدم تقبيلهم يدل على ماذا؟ يدل على قساوته، أي على قساوة القلب. وفيه أيضا بيان علاقة الظاهر بالباطن، علاقة الظاهر بالباطن، لأن الإنسان قد يدعي الرحمة في قلبه، يقول أنا عندي رحمة في القلب، لكن أنت لما ترى إلى أعماله وترى إلى معاملاته وفي علاقته مع الناس لا تجد هذه الرحمة التي يدعيها في قلبه. ولهذا هذا الرجل الأقرع بن حابس أو غيره قد يكون رحيما، عنده رحمة، لكن لما كان لا يقبل أبنائه لم يظهر أثر الرحمة في قلبه على ظاهر أعماله. ولهذا قال لابد أن يكون الظاهر الباطن يترجم عنه الظاهر، والظاهر لابد أن يكون موافقا للباطن. فالإنسان إذا ادعى الرحمة لابد أن يكون رحيما بالغير، والإنسان إذا ادعى الحنان لابد أن يكون هذا الحنان أيضا مترجم إلى أفعال وإلى سلوكات، خاصة إلى أقرب الناس إليه. ثم المؤلف رحمه الله ذكر حديث بعد هذا في نفس الترجمة، وهو في موضوع قبلة الصبيان. بعد أن ذكر هذا الحديث ذكر المؤلف أيضا حديثا مفاده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن القبلة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل على الرحمة. فساق المصنف رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي. حسن بن علي معروف وسبق ترجمته، هو ابن بنته فاطمة وابن علي رضي الله عنه. وعنده الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس التميم، وهو جالس، يعني كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع: إني لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال عن نفسه، الأقرع بن حابس التميمي المعروف، وسنتكلم عن ترجمته قريبا إن شاء الله، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعني بالأمر، قال له: إن من لا يرحم لا يرحم، من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس الأعمال. قول المصنف رحمه الله: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واهتمامه ورحمته بالأطفال وصلته للأرحام صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضل الحسن رضي الله عنه، لأن هذا الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب، يجب أن يحب وأن يكرم وأن يبجل، لا أن يحارب ولا أن يقتل ولا أن يسب ولا أن يلعن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، فهذا يدل على فضله رضي الله عنه، وهذا من مناقبه. ولهذا يقول أنس كما في صحيح مسلم: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خدمه عشر سنين، يقول: ما كان أحد أرحم بالعيال. إذا قلنا أرحم بالعيال يعني بالزوجات والأولاد كالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: قبل رسول الله حسن بن علي والأقرع بن حابس التميمي جالس، يعني جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرع ابن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه هو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، من الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم وتدخل في الإسلام. وقد شهد رضي الله تعالى عنه فتح مكة وحنينا والطائف، وكان شريفا في الجاهلية وكان شريفا أيضا في الإسلام، وهو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المؤلفة قلوبهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من المال من أجل أن يدخل في الإسلام، لكن لما أسلم ودخل في دين الله عز وجل حسن إسلامه. وكان هو من النفر أو من القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والتي بسبب تلك الحادثة أنزل الله عز وجل سورة الحجرات، وسبق أن تكلمنا عليها، لما قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جاء هؤلاء القوم من الأعراب وفيهم أقرع بن حابس، يقولون: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تأديبا لهم. ويقال أنه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا مدحي زين وذمي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الكلام قال ذاك الله عز وجل، هو الذي مدحه زين وذمه شيء. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد لكن سنده ضعيف. المهم أن هذا الأعرابي وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، فماذا قال الأقرع؟ قال إني لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. معنى هذا الكلام من لا يرحم لا يرحم أي من لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله، من لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله. وهذا لا يختص بالولد يعني برحمة الولد، بل هو عام في الولد وفي غيره. من لا يرحم خلق الله، من لا يرحم الجار، من لم يرحم الكبير، من لم يرحم المرأة، من لم يرحم الحيوان لا يرحمه الله عز وجل. وهذه الرحمة على أنواع، من الرحمة ما يجب ككف الأذى، إغاثة المنهوف، نوع من الرحمة يجب، ونوع من الرحمة قد لا يجب، يعني كبذل الندى، تعطي الإنسان من مالك هذا من الرحمة، ولكن قد لا يجب عليك إلا إذا كان زكاة. لكن من الرحمة ما يجب ككف الأذى، إغاثة المنهوف، فك العاني، هذه رحمة واجبة لابد أن تصل منك إلى الناس إن كنت أهلا لها. من فوائد هذا الحديث فيه توجيه لإحسان المعاملة، لأن الرجل الأعرابي قال إني لعشرة من ولد ما قبلت أحد منهم، قال له من لا يرحم لا يرحم، هذا فيه توجيه لإحسان المعاملة بالعطف والتراحم والشفقة والتذكير بالآخرة، وتهديد أيضا المنتكب والبعيد عن هذه الأمور، عن معاني الرحمة وعن سلوكات الرحمة، بحرمانه من خير الدنيا والآخرة، لأن خير الدنيا والآخرة مقتضاه أنه يكون رحمة من الله عز وجل، فأنت إذا لم ترحم عباد الله عز وجل منعك هذه الرحمة. أيضا يفيد أن عدم تقبيل الأولاد دليل على قسوة القلوب، وقد سبق مثل هذا الكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال باب أدب الوالد، أدب الوالد وبره لوالده، أدب الوالد وبره لولده. الكلام في الغالب يكون بر الولد بالوالد، بر الوالد بوالديه يعني بالأب والأم، لكن هل يوجد هناك بر الآباء بالأبناء؟ نعم، ولهذا ترجم له المؤلف قال باب أدب الوالد. الأدب الوالد يجب عليه واجب عظيم، وهو تأديبه لولده، ويجب عليه أيضا أن يبر ولده. يبر ليس بمعنى هنا الطاعة، وإنما البر بالولد معاملته بالحسنى وأخذه بمكارم الأخلاق وتعليمه وتأديبه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والحرص على أن يؤدي الفرائض وأن يجتنب المحرمات، هذا كله داخل في البر، في بر الوالد بولده. روى المصنف رحمه الله في هذا أثرين، الأول عبارة عن أثر والثاني عبارة عن حديث، وهو حديث عظيم وكبير وطويل، وقد ذكر فيه العلماء أشياء كثيرة من الفوائد والحكم والأحكام. أما الأثر الأول فقد ذكره المصنف رحمه الله بسنده إلى الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. هذا الأثر، نعم هذا الأثر من جهة إسناده ضعف، لأن فيه الوليد بن مسلم وهو ثقة مدلس، وفيه هذا الوليد بن نمير وهو مجهول الحال. وإن كان هذا الأثر ضعيفا من حيث الإسناد، لكن المعنى الذي يدل عليه صحيح، ثم زيد على ذلك أنه لم ينسبه إلى أحد، وإنما قال أنهم كانوا يقولون، يعني كان المأثور عندهم يعني عند السلف كانوا يقولون. وكم من قول اشتهر بين الناس أو حكمة انتشرت بين الناس أو أثر عمل به الناس، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على حقيقة، ويدل على مكارم، ويدل على أدب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة، أو من الشعر لحكمة. ولهذا يوجد من الناس أقوام رزقهم الله سبحانه وتعالى الحكمة والعلم، فنطقوا ببعض الكلام وببعض الحديث، فصار كلامهم مضرب المثل. ولو جئت إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تجد أنها تدل على هذه الحقيقة، لكن ليس ما كل ما يقول الناس يصلح أن يكون كلاما حقا وكلاما صالحا، لأن مثلا بعض الأمثال وبعض ما يحكى عن الناس قد يصطدم مع نصوص الشرع، فما وافق عليه الشرع جاز للناس أن ينشره فيما بينه وأن يحفظه وأن ينشره بين الناس، وما كان معارضا للنصوص من الكتاب أو السنة فهذا إذا ذكر لا يذكر إلا على وجه التنبيه والتحذير. كانوا يقولون الصلاح من الله، قوله الصلاح من الله أي أن الصلاح عطية من الله، هبة من الله عز وجل. ولهذا قال الشاعر: وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والصلاح معناه ضد الفساد. ولهذا يقول: رجل صالح في نفسه أو من أقوام صلحاء، ويقول: هذا مصلح في أعماله وأموره، وفلان أصلحه الله. فقولهم فلان أصلحه الله دليل على أن الصلاح من الله. لكن هل معنى هذا أن الصلاح صلاح الإنسان لا يكون بجهد، ينتظر الإنسان أن يأتيه الصلاح؟ لا، أنت لابد أن تبذل ما في وسعك من أجل أن تكون صالحا، صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. ولكن قولهم الصلاح من الله أي أنه أحيانا تجد أن هذا الصلاح هو عطية من الله سبحانه وتعالى، قد أحيانا لا يكون فيه دخل الإنسان. أعطيك مثال: ترى مثلا أب من الآباء حارص على ابنه، يأمره وينهاه ويزجره ويؤدبه ويوفر له كل ما يحتاج ويحرص على صلاحه ويأخذه إلى المسجد، وترى ذلك الشاب وذلك الطفل شارد هارب، لا يرتدع، لا ينزجر، لا يتعلم، لا يتأدب، لا يجد هذا الحرص إلا بعدا عن الصلاح. وأحيانا تجد إنسان والد مفرط في تربية ولده، مفرط، ربما تجده سكير ولا يعرف المسجد، وترى ابنه كتلك الوردة التي لا تعرف ذبولا، يأتي إلى المسجد ويصلي مع الناس ويحفظ القرآن ويبقى طيلة حياته صالحا، وهو قد ربي ربما في بيئة فاسدة. فمن هنا يقال الصلاح من الله، أي هو عطية من الله عز وجل. والصلاح كيف يمكن أن نضبط الصلاح؟ يقول ابن عبدين في تعريف الصلاح قال: الصالح ما كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة، وكان على الطريقة، أي كان على الطريق المستقيم، سليم الناحية، قليل الشر، ليس بالكذاب. هذا هو الرجل الصالح. وقال الإمام البهوتي في الصلاح قال: الصلاح في الدين هو أداء الفرائض بسنتها الراتبة واجتناب المحرم، فلا يرتكب الكبيرة ولا يدمن على الصغيرة. ولهذا إذا قلنا رجل صالح أو أن هذا الإنسان عنده صلاح، نقصد بذلك الصلاح، الصلاح في الدين، ما هو الصالح لما تطيب واحد إنسان تارك الصلاة هكذا بصح هو لا بأس عليه تراكي هذا يقول لك شو هذا إنسان صالح، هذا ما عنده صلاح. الصلاح هو الذي يحرص على أن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، حريص على الفريضة وحريص على النافلة وبعيد عن المحرمات، يجتنب المحرمات، لا يرتكب الكبيرة ولا يدمن على الصغيرة، هذا من الناس. ولهذا هذه مسألة الصلاح لا يستطيع الإنسان أن يدعيها لنفسه أو لغيره حتى يكون عنده هذا البيان وهذا البرهان. ولهذا كان الشافعي رحمه الله ينسب إليه هذا القول، يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وكان إبراهيم الأنطاكي رحمه الله يقول: خمسة هي من أدوية القلب، دواء القلب خمسة أشياء: خلاء البطن من الحرام، والتضرع عند وقراءة القرآن بالتدبر، والتضرع عند السحر، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين هذه دواء للقلب. إذن فهذه الصلاح، فهذا الصلاح هو في الحق نعمة عظيمة وعطية من الله كبيرة على عبده، إذا وهبها الله عز وجل إليه أو رزقها إياه، فكانت في ولدك أو كانت في بنتك، فلا تنسى أن تلهج بالثناء والشكر لله عز وجل صباح مساء، لأن هذا الصلاح ليس بضاعة يشتريه الإنسان. قال تروح المكة إذا تصيب حانوت تقول أعطيني أعطيني شوية صلاح، لا، هذا الصلاح عطية من الله عز وجل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك أولادك وأن يصلح لك ذريتك، كما كان يقول سليمان عليه السلام: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا أول المسلمين. ولهذا قالوا الصلاح من الله، والأدب من الآباء. الأدب من الآباء يعني الأدب، عرف الإمام ابن حجر الأدب قال: كل ما يحمد قولا أو فعلا، هذا يسمى الأدب. وقيل أن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل أن الأدب هو الوقوف مع المستحسنات، كل شيء مستحسن يقف عنده الإنسان، وقيل أن الأدب هو أن تعظم من فوقك وأن ترفق بمن هو دونك، من كان كبيرا عليك سواء كان شيخا أو كان عالما أو كان حاكما فلا بد أن تعظمه وأن توقره التوقير الذي يستحقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من توقيره وتعظيم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام ذي الشيبة المسلم، ترى رجلا كبيرا قد شاب رأسه بالإسلام، من إجلال الله أن تجله وأن توقره. إذا أراد أن يجلس وأنت كنت في مجلس أترك له المكان، إذا كان واقفا وأراد أن يجلس أترك له كذا، أعنه. من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الرجل، ولم يقل العالم أو الحاكم، إكرام ذي الشيبة المسلم. إذن عرف بعض العلماء الأدب، وهذه تعريفة ذكر الحافظ ابن حجر، فقال: من الأدب أن تعظم من هو فوقك وأن ترفق بمن هو دونك. وقيل أن الأدب مشتق من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي الأدب بذلك لأنه يدعى إليه، كل إنسان يدعى إلى الأدب. وقد سئل الجنيد عن الأدب فقال: الأدب حسن العشرة. الأدب حسن العشرة، يعني كيف تعاشر الناس بالإحسان. فإذا كان الإنسان مثلا بين أولاده وهو يحسن معاشرتهم بالمعروف فهذا أدب، إذا كان الإنسان مع جيرانه يحسن معاملة هؤلاء الجيران فهذا يعتبر من الأدب، والأدب شيء كبير. ولهذا قال الشاعر: وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، يعني اختارك الله سبحانه وتعالى، والناس ذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. لكن الذي يحظى بالأدب فهذا هو الذي يكون قد حظي بشيء عظيم، لأن المال يزول والقوة تزول والحكم يزول، لكن مكارم الأخلاق هي التي تبقى، هي التي تبقى في الدنيا وتبقى في الآخرة، لأنك تؤجر عليها إذا كانت لله سبحانه وتعالى. وقد قال أيضا الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. العلم لا ينفع الإنسان إذا لم يكن عنده أدب. ولهذا كان العلماء قديما يأتون إلى العلماء لا ليأخذوا عنهم العلم فحسب، قال بعض السلف لولده: لأن تتعلم شيئا من الأدب أو أن تحضر مجلس أدب أحب إلي أن تأخذ 70 بابا من أبواب العلم، أحب إلي من أن تأخذ 70 بابا من باب العلم. وقد ذكرت لكم أن كما ذكر الإمام الذهبي في السير أن الذين كانوا يأتون إلى الإمام أحمد يطلبون عنه الحديث، كان يحضر مجلسه 5000 طالب تلميذ، كان 500 منهم ماذا يكتبون؟ يكتبون الحديث، والباقي 4500 ماذا يأخذون عنه؟ يأخذون عنه الأدب، ويأخذون عنه السبت، ويأخذون عنه الوقار. وهذا هو الذي ينفع الإنسان. ولهذا الإنسان في حاجة إلى الأدب، والأبناء محتاجون إلى الأدب. ولهذا قال: الأدب من الآباء. والأدب إذا كان في الصغر نفع الأبناء، بخلاف إذا كبروا، لأن الإنسان إذا كبر لا ينفع فيه التأديب ولا التهذيب، خلاص يسمع كالحجر، كالحجرة تنقش فيها ما تقدرش. ولهذا قالوا: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقال الشاعر أيضا: قد ينفع الأدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. تجيب انت الغصن يكون طري فيه الماء دير له هكذا تلويه تطلق العود يرجع صح الخشبة هذيك خلاص يبسط دير له هكذا ما تضغر يديك وإلا كتصاب العود تولي. كذلك الأدب في الصغار قد ينفع الأدب الأولاد في صغره وليس ينفعهم من بعدهم أدب إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. وقبل أن أنهي الحديث عن هذا الأثر الذي كان يقول فيه الصلاح من الآباء والأدب من الآباء، يقول علي بن المديني رحمه الله من أساطين الحديث ورواته يقول توريث الأولاد الأدب خير لهم من توريث المال، الأدب يكسبهم المال والجاه والمحبة للإخوان. هذا كلام من السلف الصالح. توريث يعني أن تترك لأولادك الأدب أفضل من أن تترك لهم المال. لماذا؟ لأن الأدب هو الذي يجلب لهم المال ويجلب لهم الجاه ويجلب لهم محبة الإخوان. لكن إذا كان مال بلا أدب ما يحصلون على شيء، بل تكون عاقبتهم إلى خسران والعياذ بالله كما حصل لكثير من الناس. ويجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، الأدب يجمع بين خير الدنيا والآخرة. ولهذا ترون الإنسان الذي عنده أدب بغض النظر عن وظيفته وعن فقره أو غناه تجده محبوب بين الناس، تجده معظما عند الناس، تجده محببا عند الناس، لأن الأدب هو الذي رفعه إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة. ولهذا يقول أحد الصالحين وهو رمي ابن أحمد البغدادي ينصح ابنه قال له يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. وهذا من أعظم الوصايا التي تدل على فقه كبير الذي كان عليه هؤلاء الناس. قال له يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. الملح في الطعام في الحقيقة هو الكم، يعني حاجة قليلة. واجعل أدبك دقيقا يعني الأدب كأنه أراد أن يقول له اجعل الأدب أكثر من العمل، لأن الأدب إذا كان كثيرا والعمل كان العمل الصالح كان قليلا فإنه ينفع، لكن إذا كان العمل الصالح كثيرا ولكن لا يكون فيه أدب ما تكون فيه فائدة. ولهذا قال له اجعل عملك أي عملك الصالح ملحا واجعل أدبك دقيقا. وكان أبو زكريا العنبري رحمه الله يقول علم بلا أدب كنار بلا حطب، وعلم بلا أدب كروح بلا جيش. فلا شك أن مثل هذه الوصايا التي أثرت عن السلف والتي تدخل في معنى هذا الأثر الذي ذكر هنا وأتى به المصنف رحمه الله وإن كان في سنده ضعف، إلا أن المعاني والحقائق تدل عليه. فإذا كان الصلاح من الآباء فالأدب يكون من الآباء، فينبغي علينا جميعا أن لا نفرط في هذا الأمر وأن نسعى جاهدين لتوفير ولو قسطا من هذا التأديب وهذا التهذيب لأبنائنا، حتى وإن لم ينتفعوا به وهم في مثل هذه المرحلة فإن ذلك قد ينفعهم إن شاء الله في آجل أمورهم، وقد ينفعك أنت أيها الإنسان عندما تلقى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك حديثا وهو حديث النعمان بن بشير لما وهبه أبوه غلاما أو حديقة على ما جاء في بعض الروايات، وخصه بهذه العطية أو بهذه النحلة أو الهبة، فرفضت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها، فقالت له لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أب النعمان بن بشير وهو بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ولدي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور. أو قال له كما جاء في رواية المصنف أيسرك أن يبرك أن يكون أولادك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. إذن فهذا أيضا حديث عظيم فيه جملة من الأحكام والفوائد، لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى شرح وبيان ما جاء في هذا الحديث من الحكم والأحكام، فإلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما أدري الأسئلة كثيرة. أنه يصلح عمل الصالحين.